وزعيم الاتحادية ورئيسهم هو ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود. ومن أقواله الرب عبد، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، الرب هو العبد العبد هو الرب، أي هو المكلف؟ ما دام الرب هو العبد العبد هو الرب، من هو المكلف بالعبادة؟ الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، وإن قلت رب أنى يكلف. وفي رواية إن قلت عبد فذاك نفي، ما في لا وجود له، وإن قلت رب أنى يكلف، إذا ما في تكليف، ما في تكليف. ويقول ابن عربي أيضا من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على من، علي على من، وما ثم إلا هو، وعن ماذا، وما هو إلا هو. ويقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. ويقول سر حيث شئت فالله ثم، كل شيء تراه والله ثم، يعني هنا سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله. بعض الإخوان قد يستغرب مثل هذا الكلام، وأيضا هذا الكلام موجود الآن، موجود ومؤلف مدون، يسمى الاتحادية الآن يسمون العارفين والمحققين، يسمون العارفين بالله، ويسمى ابن عربي من أكبر العارفين، مؤلفة موجودة منتشرة في البلدان العربية وغيرها، وتطبع بطبعات واضحة وأوراق فخمة ويعتنى بها وتحقق، موجودة الآن منتشرة، يسمون أنفسهم العارفين وأنهم بلغوا الغاية في المعرفة. لا تظنون أن هذا الكلام بعيد عنا، لا بد لطالب العلم أن يكون على بصيرة. قد كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يتكلم، وهذا ثابت في صحيح البخاري، هذا شر وليت به الأمة، وهو أعظم أنواع الكفر. فإذن ابن عربي يدعي لنفسه أنه أفضل من الأنبياء، تدرج به الحال، فيقول إن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن الولاية لم تختم، وادعى أنه خاتم الأولياء، قال إن خاتم الأنبياء محمد وخاتم الأولياء ابن عربي، ولكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء أفضل من خاتم الأنبياء، لأن النبي إنما يأخذ واحد بواسطة، بواسطة جبريل، بواسطة الملك، أما خاتم الأولياء فلا يحتاج إلى واسطة، يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل، يأخذ عن الله مباشرة أو من اللفظ المحفوظ فلا حاجة. ويقول إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر، وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الظاهر. ويقول يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل من بنى بيتا فأكمله وأحسنه إلا موضع لبنى، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي. يقول ابن عربي في كتاب خصوص الحكم، لو كتاب كل مؤلفات، كتاب خصوص الحكم، كتاب الفتوحات المكية، وكتاب الهو، يقول إن خاتم الأنبياء رأى هذه الرؤية، رأى هذا البيت ورأى موضع لبنة ورأى نفسه تنطبع في هذه اللبنة تكمل الحال، ولا بد لخاتم الأولياء أن يرى مثل هذه الرؤية، ويرى أن الحائط مكون من لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، ويرى نفسه تنطبع مكان لبنة الذهب، وخاتم الأنبياء تنطبع نفسه مكان لبنة الفضة، يجعل نفسه لبنة الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة. ويقول إن خاتم الأولياء يأخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة تابع فيه لخاتم الأنبياء، في الظاهر تابع لهم، لأنهم منافق الزنادقة ما يظهرون الكفر كما سيأتي في حكمهم، ما يظهرون كفرهم، فهم يتظاهرون بالإسلام حتى لا تقطع رقابهم، فيدعي أنه تابع في الظاهر، قد يصلي مع الناس كما كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمنه، يصلي يؤدي الشعائر الظاهرة، لكن في الباطن يعتقد هذه العقيدة الخبيثة. ويقول ابن عروة: فإن فهمت ذلك فقد حصل لك العلم النافع. والعلم النافع الذي أراه الذي يريده هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود هو عين وجود الله، ليس هناك رب وعبد، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب. لكن فرعون أعرف بالله في الباطن من وحدة الوجود، فإن فرعون معترف في الباطن، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، معترف بوجود الله ولكن أنكر وجود الله في الظاهر تجاهل العارف. وأما ابن عربي فإنه يقول إن الوجود واحد،